بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وما بعد، فمواصلة لدرسنا نذكر في هذا المجلس، وهو اللسان، نذكر ما يتعلق به من أجزاء ومسميات تهمنا في وقت التطبيق والقراءة. فاللسان أولا هو نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هذه العضلة وهي اللسان سببا في إخراج بدائع الأصوات وأجمل النغمات، وبها يتم التفاهم بين الناس في حاجاتهم وقضاياهم اليومية، وهي الآلة التي تخرج أكثر الحروف بواسطتها، ويكتمل جمال اللسان بوجود الأسنان تامة صحيحة، وقبل الخوض في اللسان يستحسن أن نتذاكر الأسنان. لماذا؟ لعلاقة الأسنان الوطيدة بها، أي بإخراج الحروف والمخارج خروجا صحيحا. فينبغي على من يدرس باب المخارج، مخارج الحروف، وخاصة مخارج اللسان، أن يعرف أسماء الأسنان، أن يعرف أسماء الأسنان، فقد من الله علينا بنعمة الأسنان التي بها يكتمل جمال نطق الأسنان، يكتمل بها جمال نطق الأسنان. وهي كما مر معنا 32 سنا على 4 أنواع. أولا الثنايا، ثنتان في الأعلى وثنتان في الأسفل. ثانيا الرباعيات، جمع رباعية على وزن 8، وهي 2 في الأعلى و2 في الأسفل، الرباعيات التي تأتي بعد الثنايا. رابعا أو ثالثا الأنياب، نابان في الأعلى ونابان في الأسفل. ثم بعد الأنياب تأتي الأضراس، والأضراس هي يعني بمجموعها هي 20 ضرسا، 20 ضرسا. وهذه الأضراس تقسم كما مر معنا على 3 أقسام. أولا الضواحك، الضواحك، فضاحكان في الأعلى وضاحكان في الأسفل. ثم تأتيك الطواحن بعد الضواحك، وهي 6 في الأعلى و6 في الأسفل، وتسمى هذه الطواحن بماذا تسمى؟ الطواحن تسمى بماذا؟ هناك تسمية ذكرناها، هي من الأضراس لكن لها تسمية. ايش؟ الرحاء. ايوه، هنا اضبطوا هذا الاسم، ليس الرحاء، انا غلطت في قولي الرحاء، لا، الأرحاء، الأرحاء، الأرحاء، الأرحاء. وليست الرحاء، لا، وإنما الأرحاء، الأرحاء، يعني تسمى بهذا المسمى، مع أيضا تسمى به، تسمى به. ثم تأتيك ما يسمى بالنواجذ، التي هي بعد الطواحن، ناجذان في الأعلى وناجذان في الأسفل، وهذه يتأخر نباتها، النواجذ يتأخر نباتها في الإنسان، وبعضهم يسميها ضرس العقل، وبعضهم أيضا قد يسميها بضرس الحكمة، وبعضهم قد يسميها بضرس الحلم، الحلم. نتعرف الآن على اللسان وأجزاء اللسان، وهو الجزء الثالث من المخارج العامة، يندرج تحته مخارج خاصة. اللسان هذا العضو هو نفسه مخرج عام، فيه مخارج خاصة، وهذه المخارج الخاصة هي 10. لكم أحرف؟ 18 حرفا. الآن أول شيء نقول اللسان، اللسان مخرج عام من المخارج العامة 5، ثم يندرج تحته 10 مخارج خاصة، ثم هذه المخارج الخاصة لها أحرف بمجموعها 18 حرفا. وهذه 18 المخارج التي هي 18 حرفا هي موزعة على أقسام اللسان، هذه موزعة على أقسام اللسان، فاللسان هو أكثر المخارج، فهو أكثرها حروفا ومخارج. أكثر المخارج يعني حروفا يعني اللسان هذا العضو، هذا العضو هو أكثر الأعضاء مخارجا وحروفا. أول هذه الأعضاء التي تهمنا في معرفتها ما يسمى بأقصى، أقصى اللسان، أقصى اللسان. وأقصى اللسان هذا اسم للجزء الخلفي منه، أي من اللسان. أقصى اللسان هو الجزء الخلفي منه، فهذا هو أقصى اللسان، هو الجزء الخلفي منه. ثانيا، هناك جزء فيه يسمى وسط اللسان، لتقريب الصورة للسان. الآن مثلا هذا اللسان، هذا يجعل كأن الكف هو إيش؟ اللسان. يجعل كأن الكف هذا هو اللسان. الآن أين الجزء الخلفي من هذا الكف الذي اعتبرناه لسان؟ هذا، هذا الجزء الخلفي، هذا الجزء الخلفي هو الذي يسمى بأقصى اللسان. تمام. الجزء الثاني ما يسمى بوسط اللسان، وسط اللسان. وسط اللسان هكذا يأتي بعد الجزء الخلفي هنا، وسط اللسان. الآن الجزء الخلفي هذا، الوسط هذا، الوسط هو هذا وسط اللسان. ثم يأتيك بعد الوسط الطرف، هذا الطرف الحاد، انظر إلى الطرف، هذا، هذا كله يسمى إيش؟ طرف، طرف اللسان، طرف اللسان. هذا الجزء الحاد، الجزء الذي هو في أوله، هذا يسمى إيش؟ طرف، طرف. ثم بعد ذلك تأتيك تسمية أخرى في الطرف نفسه، رأس اللسان. انظر إلى رأسه، رأسه هذا الذي يسمى، يقولون عنه بالطرف الحاد. هو ليس حاد لكن يشابه، يعني يشبه الشيء الحاد الذي هو مثلا مؤخرة بداية القلم، رأس القلم. فالآن رأس اللسان هو بدايته من جهة الأسنان، هذا الرأس، هذا الرأس الذي هو جهة الأسنان، ويسمونه مستدق الطرف، مستدق الطرف، مستدق الطرف. الآن نأتي إلى جانب اللسان. الآن نحن درسنا اللسان من الأعلى إلى الأمام، من آخره إلى أمامه، الآن ندرسه من جانبه، نتعلم ما هي أجزاء اللسان من الجانب، الجانب الأيمن أو الأيسر. هذا الجانب أقصاه، أقصاه أي آخر الجانب، هذا أقصاه أي آخره، آخر الجانب آخره من جانبه الذي يسمى أقصاه، هذا يسمى أقصى الحافة، يعني آخر اللسان لكن من جهة من الجانب، من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، هذا يسمى أقصى اللسان، أي من جانبه الأيمن أو من جانبه الأيسر. إيش أقصاه؟ أي مؤخرته، مؤخرة الجانب الأيمن ومؤخرة الجانب الأيسر، هذه المؤخرة الجانب الأيمن، مؤخرة الجانب الأيسر تسمى أقصى اللسان، عفوا لا ليس أقصى اللسان وإنما أقصى الحافة، أقصى حافة اللسان، هذه تسمى أقصى حافة، أقصى الحافة. ثم يأتيك بعد الأقصى الحافة، أقصاها، تأتيك الحافة الممتدة إلى الطرف، هذا كله يسمى حافة، حافة اللسان، حافة اللسان من آخرها إلى من مؤخرتها إلى الأمام إلى جهة الطرف اللسان، هذه تسمى إيش؟ الحافة. ثم قلنا أقصى الحافة تكون في مؤخرته من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر، هذه تسمى المؤخرة أقصى الحافة. من أقصى الحافة إلى ما يسمى بأدنى الحافة، أدنى الحافة هنا جهة الطرف، أدنى الحافة هنا جهة إيش؟ رأس الطرف، لكن من الجانب الأيمن أو الأيسر، هذا يسمى بأدناها، أدناها أي يقرب هذا الأدنى إلى الطرف، أدناها، ولهذا سيأتي في الأبيات أدناها إلى منتهاها، منتهاها أي جهة الطرف، أدناها من بداية الطرف من هنا أي من الجهة اليمنى أو اليسرى إلى أن تنتهي إلى رأس الطرف، تبتدئ من بداية الطرف لكن من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى وتنتهي نهاية الطرف أي رأس اللسان، هذه تسمى أدنى الحافة، أدنى الحافة سيأتي معنا إيش هي، ما هو الحرف الذي يخرج من أدناها، وسيأتي أنه اللام. هذا الأخير الذي إلى جهة الطرف يسمونه منتهى، شوف منتهى الحافة، منتهى الحافة، منتهاها، أين جهة منتهاها؟ أي إلى قرب الرأس، رأس إلى قرب رأس اللسان، إلى قرب رأس اللسان، هذا يسمونه منتهاها، منتهى الحافة. هذه المسميات لابد منها، لأنه سيأتينا من أقصى الحافة إلى جهة أدناها هذا مكان الضاد، سيأتي إن شاء الله، ثم من مكان الأدنى الحافة إلى منتهاها مكان اللام، يعني الحافة لحرفين فقط، للضاد وللام. وهذه المسميات إذا قلنا من أقصى الحافة إلى جهة أدناها تفهم، ثم إذا قلنا أدنى الحافة إلى منتهاها تفهم، أيضا إذا قلنا أقصى اللسان تفهم أين أقصى اللسان أي مؤخرته، إذا قلنا وسط اللسان هو ما بعد المؤخرة متوسط هذا الوسط، إذا قلنا طرف اللسان تفهم أن هذا هو كله يطلق عليه طرف، الرأس هذا كله يطلق عليه طرف. ثم هناك ما يسمى برأسه، رأس الطرف، تمام. وثم يعني هذه المسميات تعينك في ربط المخارج وأمكنتها، في ربط المخارج والحروف وأمكنتها، تفهم أين هذا مكانه وأين هذا مكانه، مكان هذا ماذا يسمى وهذا المكان ماذا يسمى. هذا يثبت عندك المعلومة ويجعلها سهلة عندما تفهم الأسماء هذه. هناك في اللسان لكن نحن ما سنتطرق له، أو يعني ليس له عمل من ناحية حروف اللسان، ما يسمى بجذر اللسان. جذر اللسان جذره أي مؤخرته، يعني خلف مؤخرة اللسان، جذره أي إلى جهة الحلق الممتد هكذا الأسفل جهة الحلق، لكن أقصى اللسان الذي هو مؤخرته، لكن أسفل من المؤخرة إلى الخلف هذا يسمى جذر، جذر اللسان، جذر اللسان. هناك مكان الغين، مكان الخاء خلف اللسان، يعني جهة الجذر، هذا مكان الغين، مكان الخاء الذي هو جهة أدنى الحلقة، فهذا الجذر هو جهة أدنى الحلقة. لكن نحن الذي يعنينا في اللسان، في مخارج اللسان، ما يسمى بأقصى اللسان، ما يسمى بأقصى اللسان ووسط اللسان وطرف اللسان ورأس اللسان وأقصى الحافة أدنى الحافة منتهى الحافة، هذا الذي يعنينا في اللسان ودراسة حروفه. ومن الغد بإذن الله تعالى نشرع في الدخول في بداية حروف اللسان، ألا وهو القاف، عندما قال الناظم والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، هذا يبدأ المخارج اللسان، المخارج الخاصة، نبدأها بإذن الله في الغد. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيكم.